وحياة عيني ما ميل للغير ولا كلامي ضر الدنير وحياة عيني ما ميل للغير ولا كلامي ضر الدنير لازهر وداع